سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخطيب رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وجاءت سيارة، أي رفقة مارة يسيرون من الشام إلى مصر، فأخطأوا الطريق وهاموا حتى نزلوا قريبا من الجب، وكان الجب في قفرة بعيدة من العمران، وإنما هو للرعاة والمجتاز، وكان ماؤها ملحا فعذب حين ألقي فيه يوسف. نعم، السيارة القوم والرفقة الذين يسيرون، فأخذ منهم هذا الوصف على البناء للمبالغة، فالواحد سيار فعال صيغة مبالغة لكثرة سيره، ومنه السيارة للجمع. وأما إطلاق السيارة على الواحدة فالهاء هاء تأنيث، وتلك هاء تأنيث لكنها تأنيث الجماعة، تأنيث الجماعة، وهذا تأنيث الوحدة. معروف أن جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث إن قصد به الجماعة، ويعامل معاملة المذكر إن قصد به الجمع. فتقول: قام الرجال وقامت الرجال. إن قصدت الجمع قلت قام الرجال، وإن قصدت الجماعة قلت قامت الرجال. ولذا جاء وجاءت سيارة، وعوملوا معاملة الجمع في قوله فأرسلوا، ما قال فأرسلت واردها، قال فأرسلوا واردهم، معاملة لهذا اللفظ على أن المراد به الجمع. وأما قوله وجاءت فالمراد به الجماعة، والجماعة هو الجمع بمعنى. نعم. وكان ماؤها ملحا، ماء هذا الجب ملح، فعذب حين ألقي فيه يوسف. هذا يحتاج إلى نقل وليس ببعيد، قل لا يستبعد، بل هو قريب جدا، أن الله سبحانه وتعالى يغير طبيعة هذا الماء لحاجة صفيه يوسف الكريم ابن الكريم لحاجته إلى ذلك، وهذا أيضا باب الكرامة. نعم. فأرسلوا واردهم، تذكر على المعنى، ولو قال فأرسلت واردها لكان على اللفظ مثل وجاءت، والوارد الذي يرد الماء يستقي للقوم، وكان اسمهم فيما ذكر المفسرون مالك بن دعي من العرب العاربة، فأدلى دلوه أي أرسله، يقال أدلى دلوه إذا أرسلها ليملأها، ودلاها أي أخرجها، عن الأصمعي وغيره. ودلا من ذات دلا ودلا من ذات الواو يدلو دلوا أي جذب وأخرج، وكذلك أدلى إذا أرسل، فلما ثقل ردوه إلى الياء لأنها أخف من الواو، قاله الكوفيون. وقال الخليل وسيبويه: لما جاوز 3 أحرف رجع إلى الياء إتباعا للمستقبل. وجمع دلو إتباعا للمستقبل اللي هو إيش؟ المضارع. نعم. وجمع دل في أقل العدد أدن، فإذا كثرت قلت دل ودل، دلي ودلي، فإذا كثرت قلت دلي ودلي. نعم. فقلبت الواو ياء، إلا أن الجمع بابه التغيير، وليفرق بين الواحد والجمع، ودلاء أيضا. فتعلق يوسف بالحبل، فلما خرج إلى غلام كالقمر ليلة البدر أحسن ما يكون من الغلمان، قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: من حديث مسلم من صحيح مسلم نعم في حديث الإسراء من صحيح مسلم فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن أعطي يوسف عليه السلام شطر الحسن يعني ولباقي الخلق الشطر الثاني نعم كذا يعني أعطي يوسف نصف الحسن ولباقي الخلق النصف الثاني يعني هذا الظاهر من اللفظ نعم ألا يمكن أن يجتمع الحسن في شخص واحد نعم ولذا نقول هل يوسف أجمل من الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوسف قد أعطي شطر الحسن بالنسبة للخلق كلهم والنصف الثاني للخلق أجمعين لا شك أنه أجمل لكن جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه نعم أحسن الناس وجها أجملهم وأكملهم فهل يقتضي كونه أعطي شطر الحسن أن يكون أجمل الناس كلهم وأنه في كفة والناس كلهم في كفة أو لا يمنع أن يكون يوجد من قد أعطي الحسن كله نعم لكن كونه مدح بهذه الصفة وخصها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء يدل على أنه متميز نعم على أنه متميز بالجمال ولا يمنع من أن يكون أكمل من بعض الناس في هذه الصفة أن يكون أفضل منه مطلقا نعم لأن التفضيل من وجه أو في صفة لا يقتضي التفضيل المطلق وهذا تقدم مرارا كون إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة قبل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه أفضل من محمد كون موسى عليه السلام حينما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام موسى واقف قائم أو آخذ بقائمة العرش ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري هل بعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور ولا يعني هذا أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام وكون يوسف في هذا الباب أجمل من غيره لا يعني أنه أفضل من غيره لا سيما وأن الكمال الجبلي لا يمدح به الإنسان بل المدح في الصفات الاختيارية ولذا يعرفون المدح بأنه الثناء على الممدوح كيف؟ نعم بصفاته الاختيارية لا بالصفات الاضطرارية يعني هل تفضل شخص زيد على عمرو بأنه أبيض منها وأطول نعم لا فلا يمدح كما يقولون ببياض الخد ولا بطول القد نعم الشيء الإجباري لا يمدح به لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ركبه فيه نعم لكن الرسول ليلة الإسراء قال هذا الكلام فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن وسيأتي ما يدل على أنه على صورة آدم حينما خلقه الله سبحانه وتعالى بيده وأسكنه جنته قبل المعصية نعم نعم لحظة شيخ نعم الشطر لا إذا أطلق فالمراد به النصف. الشطر إذا أطلق فالمراد به النصف. نعم. وقال كعب الأحبار كان يوسف حسن الوجه جعد الشعر ضخم العينين مستوي الخلق أبيض اللون غليظ الساعدين والعضدين خميص البطن صغير السرة إذا ابتسم رأيت النور من ضواحكه وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع الشمس من ثناياه لا يستطيع أحد وصفه وكان حسنه كضوء النهار عند الليل وكان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه الله ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية وقيل إنه ورث ذلك الجمال من جدته سارة وكانت قد أعطيت سدس الحسن فلما رآه الوارث إنما يرث بعض ما يتركه الموروث وهنا ورث ثلاثة أضعافه. نعم أعطيت سدس الحسن فورث عنها النصف نصف الحسن. نعم لا يثبت مثل هذا كونها تعطى ثلث الحسن ويرث عنها والعادة جرت بأن الوارث أقل من الموروث الوارث أقل من الموروث فمثل هذا منكر. نعم. فلما رآه مالك بن دعد قال يا بشرى يا هذا غلام هذه قراءة أهل المدينة وأهل البصرة إلا ابن أبي إسحاق فإنه قرأ يا بشرى يا هذا غلام فقلب الألف ياء لأن هذه الياء يكسر ما قبلها فلما لم يجز كسر الألف كان قلبها عوضا وقرأ أهل الكوفة يا بشرى غير مضاف وفي معناه قولان أحدهما اسم الغلام والثاني معناه يا أيتها البشرى هذا حينك وأوانك. قال قتادة والسدي لما أدلى المدلي دلوه تعلق بها يوسف فقال يا بشرى هذا غلام قال قتادة بشر أصحابه نداء من لا يصلح للنداء نداء من لا يصلح للنداء يا أسف ومثل يا بشرى يقول لا بد من تقدير ما يصلح للنداء كأنه قال يا قوم هذه بشرى أو يا قوم ها إليكم البشرى البشارة بما وقع أو ما وقف عليه من هذا الغلام الجميل. نعم. قال قتادة بشر أصحابه بأنه وجد عبدا وقال السدي نادى رجلا اسمه بشرى وقال النحاس نادى رجلا اسمه بشرى. نعم هذا مثل من يقول أن لهم أخا اسمه نكتل. نعم مثل هو مجرد ما دخلت عليه ياء النداء قالوا أنه يصلح للنداء إذن هو رجل اسمه بشرى أليس المعنى كذلك إنما هو يبشر أصحابه وقومه بما وجد. نعم. قال النحاس قول قتادة أولى لأنه لم يأتي في القرآن تسمية أحد إلا يسيرا وإنما يأتي بالكناية. نعم كيف يذكر اسمه وينص عليه القرآن لم يسمى فيه إلا النفر اليسير ولذا من مناقب زيد ابن لا حارثة زيد بن حارثة تسميته في القرآن فلما قضى زيد سمي غيره القرآن ما سمي غيره إلا بعض الملائكة وبعض الأنبياء. نعم والمشاهير من العصاة. نعم. كما قال عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه، وهو عقبة بن أبي معيط، وبعده: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وهو أمية بن خلف. قاله النحاس: والمعنى في نداء البشرى التبشير لمن حضر، وهو أوكد من قولك تبشرت، كما تقول: يا عجبا، أي يا عجب هذا من أيامك ومن آياتك فاحضر. وهذا مذهب سيبويه. وكذا قال السهيلي: وقيل هو كما تقولون وسروراه، وأن البشرى مصدر من الاستبشار، وهذا أصح، لأنه لو كان اسما علما لم يكن مضافا إلى ضمير المتكلم، وعلى هذا يكون بشراي في موضع نصب، لأنه نداء مضاف، ومعنى النداء ها هنا التنبيه، أي انتبهوا لفرحتي وسروري. وعلى قول السدي يكون في موضع رفع، فما تقول: يا زيد هذا غلام. وقول السدي الذي تقدم أن بشرى اسم رجل. نعم. ويجوز أن يكون محله نصبا، كقولك يا رجلا، وقوله يا حسرة على العباد، ولكنه لم ينون بشرى لأنه لا ينصرف. وأسروه بضاعة. متى ينون المنادى؟ نعم، إذا كان نكرة غير مقصودة، إذا كان نكرة غير مقصودة، كقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي، هو ما يقصد أحد، لكن لو قصد رجلا بعينه لقال: يا رجل. نعم. وأسروه بضاعة، الهاء كناية عن يوسف عليه السلام، فأما الواو فكناية عن إخوته، وقيل عن التجار الذين اشتروه، وقيل عن الوالد وأصحابه. بضاعة نصب على الحال. قال مجاهد: أسره مالك بن دعد وأصحابه من التجار الذين معهم في الرفقة، وقالوا لهم: هو بضاعة استبضعناها بعض أهل الشام، أو أهل هذا المال إلى مصر، وإنما قالوا هذا خيفة الشركة. وقال ابن عباس: أسره إخوة يوسف بضاعة لما استخرج من الجب، وذلك أنهم جاءوا فقالوا: بئس ما صنعتم، هذا عبد لنا أبق. وقالوا ليوسف بالعبرانية: إما أن تقر لنا بالعبودية فنبيعك من هؤلاء، وإما أن نأخذك فنقتلك. فقال: أنا أقر لكم بالعبودية. فأقر لهم فباعوه منهم. نعم، خاطبوه والقوم يسمعون، لكن بغير لغتهم، خاطبوه بغير لغتهم فما فهموا المقصود. نعم. وقيل إن يهوذا وصى أخاه يوسف بلسانهم أن اعترف لإخوتك بالعبودية، فإني أخشى إن لم تفعل قتلوك، فلعل الله أن يجعل لك مخرجا وتنجو من القتل. ولا شك أن العبودية والرق أسهل من القتل، أسهل من القتل. نعم. فكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته، فقال مالك: والله ما هذه سمة العبيد؟ قالوا: هو تربى في حجورنا، وتخلق بأخلاقنا، وتأدب بآدابنا. فقال: ما تقول يا غلام؟ فقال: صدقوا، تربيت في حجورهم وتخلقت بأخلاقهم. فقال مالك: إن بعتموه مني اشتريته منكم، فباعوه منه، فذلك قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. جاء في الوعيد الشديد في حق من باع حرا فأكل ثمنه، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم رجل باع حرا فأكل ثمنه، شك أن هذه كبيرة من الكبائر، نسأل الله العافية. وما فعلوه قبل ذلك من حسده ومحاولة قتله وتآمرهم ثم اتفاقهم على إلقائه في الجب، كل هذه نسأل الله العافية كبائر، لكنهم في النهاية تابوا واستغفر لهم أبوهم وهو نبي من الأنبياء، والخلاف فيهم قد تقدم ذكره، هل كانوا أنبياء أو لا. نعم نعم. صلى الله عليك في قولكم استغفر لهم أبوهم، تعبير القرآن قال سوف أستغفر لهم، يعني أجله إلى وقت السحر، إلى وقت السحر، أجله إلى وقت السحر، ما استغفر لهم في الحال ليكون أدعى إلى الإجابة. نعم. مثل المناجات، مثل المناجات، أقول المعنى واحد، نعم، العلة واحدة. نعم نعم. شو فيه؟ بلى، لا هم عاتوا. ليش معنى باعوا؟ باعوا على هؤلاء السيئة. نعم. كيف يبيعونه بثمن بخس؟ لا لا، ومن شو من شافه بيعرف قيمته، لكن هذا يأتي ما يوضحه إن شاء الله. نعم. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى وشروا، يقال شريت بمعنى اشتريت، وشريت بمعنى بعت لغة. قال الشاعر وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامة، يعني بعته، بعت برد، وبرد غلام، شريت بردا يعني بعته، ليتني من بعد برد كنت هامة، يعني ندم على بيعه هذا الغلام. نعم. وقال آخر فلما شراها فاضت العين عبرة وفي الصدر حزاز من اللوم حامز. نعم، فلما شراها فاضت العين عبرة، ندم على الشراء أو ندم على البيع؟ ندم على البيع. نعم. بثمن بخس أي نقص، وهو هنا مصدر وضع موضع الاسم، أي باعوه بثمن مبخوس أي منقوص، ولم يكن قصد إخوته ما يستفيدونه من ثمنه، وإنما كان قصدهم ما يستفيدونه من خلو وجه أبيهم عنه. وقيل إن يهوذا رأى من بعيد أن يوسف أخرج من الجب فأخبر إخوته فجاءوا وباعوه من الواردة، وقيل لا بل عادوا بعد ثلاث إلى البئر يتعرفون الخبر فرأوا أثر السيارة فاتبعوهم وقالوا هذا عبدنا أبط منا فباعوه منهم. وقال قتادة بخس ظلم، وقال الضحاك ومقاتل والسدي وابن عطاء بخس حرام، وقال ابن العربي ولا وجه له، وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم يستوف ثمنه بالقيمة، لأن إخوته إن كانوا باعوه فلم يكن قصدهم ما يستفيدونه من ثمنه، وإنما كان قصدهم ما يستفيدون من خلو وجه أبيهم عنه. وإن كان الذين باعوه الواردة فإنهم أخفوه مقتطعا، أو قالوا لأصحابهم أرسل معنا بضاعة، فرأوا أنهم لم يعطوا عنه ثمنا، فرأوا أنهم لم يعطوا عنه ثمنا وأنما أخذوا فيه ربح كله. قلت قوله وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم يستوف ثمنه بالقيمة يدل على أنهم لو أخذوا القيمة فيه كاملة كان ذلك جائزا وليس كذلك، فدل على صحة ما قاله السدي وغيره، لأنهم أوقعوا البيع على نفس لا يجوز بيعها. وأن معنى قوله بخس حرام، شروا بثمن بخس يعني حرام، لكن قوله وكانوا فيه من الزاهدين يدل على أن البخس القليل نعم. فلذلك كان لا يحل لهم ثمنه. وقال عكرمة والشعبي قليل، وقال ابن حبان زيف، وعن ابن عباس وابن مسعود باعوه بعشرين درهما، أخذ كل واحد من إخوته درهمين وكانوا عشرة. وقاله قتادة والسدي، وقال أبو العالية ومقاتل 22 درهما وكانوا 11، أخذ كل واحد درهمين. وقاله مجاهد، وقال عكرمة 40 درهما وما روي عن الصحابة أولى. وبخس من نعت ثمن ودراهم على البدل والتفسير له، ويقال دراهم على أنه جمع درهم، وقد يكون اسما للجمع عند سيبويه، ويكون أيضا عنده أنه مد الكسرة فصارت ياء، وليس إشباع، يكون إشباع دراهم ودراهيم إشباع للكسرة حتى نشأت منها الياء. نعم. وليس هذا مثل مد المقصور، لأن مد المقصور لا يجوز عند البصريين في شعر ولا غيره. وأنشد النحويون تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف معدودة نعت. وهذا يدل على أن الأثمان كانت تجري عندهم عدا لا وزنا بوزن. وقيل هو عبارة عن قلة الثمن، لأنها دراهم لم تبلغ أن توزن لقلتها. وذلك أنهم كانوا لا يزنون ما كان دون الأوقية، وهي 40 درهما. الثانية، قال القاضي ابن العربي: وأصل النقدين الوزن. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، من زاد أو ازداد فقد أربى. نعم، إذا بيعت بمثلها لا بد أن تكون وزنا بوزن، أما إذا بيعت بغير جنسها فيكفي العد ويكفي الجزاف أيضا، لأنه لا تشترط مماثلة. أما إذا بيعت بمثلها، بيعت الربويات بمثلها، لا بد من أن تستوفى بما اعتبر شرعا، إن كانت موزونة بالوزن وإن كانت مكيلة فبالكيل. نعم. والزينة لا فائدة فيها إلا المقدار، فأما عينها فلا منفعة فيه، ولكن جرى فيها العد تخفيفا عن الخلق لكثرة المعاملة فيشق الوزن. حتى لو ضرب مثاقيل أو دراهم لجاز بيع بعضها ببعض عدا إذا لم يكن بها نقصان ولا رجحان. نعم، إذا كانت مستوية الوزن في الأصل، ضرب دراهم ودنانير متساوية وزن أصلها، ما يلزم أن تستبدل وتصرف بالميزان، يكفي العد بناء على الضرب الأصلي. لكن لو كانت متفاوتة لا يجوز بيعها إلا وزنا بوزن. نعم. فإن نقصت عاد الأمر إلى الوزن، ولأجل ذلك كان كسرها أو قرضها من الفساد في الأرض حسب ما تقدم. تقدم في إيش؟ في سورة هود قريبا، ما هو بعيد. نعم. نعم. الثالثة، واختلف العلماء في الدراهم والدنانير هل تتعين أم لا، وقد اختلفت الرواية في ذلك عن مالك، فذهب أشهب إلى أن ذلك لا يتعين، وهو الظاهر من قول مالك، وبه قال أبو حنيفة. وذهب ابن القاسم إلى أنها تتعين، وحكي عن الكرخي وبه قال الشافعي. وفائدة الخلاف أن إذا قلنا لا تتعين، فإذا قال بعتك هذه الدنانير بهذه الدراهم تعلقت الدنانير. أبو الكرخي من أئمة الحنفية، كنيته نعم، لا ما هو معروف هذا كالعابد غيره. نعم لا نعم لا لا أبو الحسن أبو الحسن الكرخي، اشتبه به كثيرا ويغلط به أبو بكر الكرجي من أئمة الشافعية، فيوجد منسوبا إليه بعض الأقوال ويتقال مذهب الحنفية هو المراد به الشافعي. نعم. وفائدة الخلاف أن إذا قلنا لا تتعين، فإذا قال بعتك هذه الدنانير بهذه الدراهم تعلقت الدنانير بذمة صاحبها والدراهم بذمة صاحبها، ولو تعينت ثم تلفت لم يتعلق بذمتهما شيء وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها. الرابعة، روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضى في اللقيط أنه حر وقرأ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وقد مضى القول فيه. الخامسة، قوله تعالى وقرأ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، متى يكون في الآية دليل على ما ذهب إليه؟ إذا كان معنى بخس حرام. نعم. الخامسة، قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين، قيل المراد إخوته، وقيل السيارة، وقيل الواردة، وعلى أي تقدير، فلم يكن عندهم غبيطا لا عند الإخوة، لأن المقصد زواله عن أبيه لا ماله، ولا عند السيارة لقول الإخوة إنه عبد أبق منا، والزهد قلة الرغبة. ولا نعم، لا عند السيارة لأنه وصف بالإباق، وهذا وصف يجعلهم يزهدون فيه ولا يرغبون في الرغبة التامة، لأنه لو تملكه شخص لا يأمن أن يأبق بعد ذلك. نعم. ولا عند الواردة لأنهم خافوا اشتراك أصحابهم معهم، ورأوا أن القليل من ثمنه في الانفراد أولى. السادسة، في هذه الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير، ويكون البيع لازما، ولهذا قال مالك لو باع درة ذات خطر عظيم بدرهم ثم قال لم أعلم أنها درة وحسبتها مخشلبة لزمه البيع ولم يلتفت إلى قوله. وقيل وكانوا فيه من الزاهدين، أي في حسنه، لأن الله تعالى وإن أعطى يوسف شطر الحسن صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراما له. وقيل وكانوا فيه من الزاهدين لأنه لا يلتفت إلى جمال الرجال إلا من كانت عنده طوية خبث، فصرف عنهم دواعي النفوس إكراما له وإجلالا له. يقول في هذه الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير، ويكون البيع لازما، هذا على القول بعدم اعتبار خيار الغبن، وأن أمور الدنيا كلها لو بيعت بأبخس الأثمان ما صار هناك غبن، وإنما التغابن متى ذلك يوم التغابن، الدنيا كلها ما تسوى الغبن، كلها ما فيها غبن، لو باع ما يستحق 1000 بريال ما غبن، لأن الدنيا كلها ما تستحق شيء، ما تعدل جناح بعوضة كل الدنيا، فكيف يكون فيها غبن؟ والجمهور على إثبات خيار الغبن، وقدره أكثرهم بالثلث فما زاد، والثلث كثير. نعم. وقيل وكانوا فيه من الزاهدين لم يعلموا منزلته عند الله تعالى، وحكى سيبويه والكسائي زهدت وزهدت زهدت وزهدت بكسر الهاء وفتحها. قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، قيل الاشتراء هنا بمعنى الاستبدال، إذ لم يكن ذلك عقدا، مثل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وقيل إنهم ظنوه في ظاهر الحال اشتراء، فجرى هذا اللفظ على ظاهر الظن. قال الضحاك هذا الذي اشتراه ملك مصر، لقبه العزيز. وقال السهيلي واسمه قطفير. وقال ابن إسحاق قطفير بن رويخي اشتراه لامرأته راغيل ذكره الناوردي. وقيل كان اسمها زليخاء. وكان الله ألقى محبة يوسف على قلب العزيز فأوصى به أهله ذكره القشيري. وقد ذكر القولين في اسمها الثعلبي وغيره. وقال ابن عباس إنما اشتراه قطفير وزير ملك مصر وهو الريان بن الوليد. وقيل الوليد بن الريان وهو رجل من العمالقة. وقيل هو فرعون موسى لقول موسى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. وأنه عاش 400 سنة. وقيل فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف على ما يأتي في غافر بيانه. وكان هذا العزيز الذي اشترى يوسف على خزائن الملك واشترى يوسف من مالك بن دعر 20 دينارا وزاده حلة ونعلين. وقيل اشتراه من أهل الرفقة. وقيل تزايدوا في ثمنه فبلغ أضعاف وزنه مسكا وعنبرا وحريرا وورقا وذهبا ولآلئ وجواهر لا يعلم قيمتها إلا الله. فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن. قاله وهب بن منبه. وقال وهب أيضا وغيره ولما اشترى مالك بن دعر يوسف من إخوته كتب بينهم وبينه كتابا. هذا ما اشترى مالك بن دعر من بني يعقوب وهم فلان وفلان مملوكا لهم 20 درهما. وقد شرطوا له أنه آبق وأنه لا ينقلب به إلا مقيدا مسلسلا. وأعطاهم على ذلك عهد الله. قال فودعهم يوسف عند ذلك وجعل يقول حفظكم الله وإن ضيعتموني نصركم الله وإن خذلتموني رحمكم الله وإن لم ترحموني. قالوا فألقت الأغنام ما في بطونها دما عبيطا لشدة هذا التوديع. وحملوه على قتب بغير غطاء ولا وطاء مقيدا مكبلا مسلسلا. فمر على مقبرة آل كنعان فرأى قبر أمه وقد كان وكل به أسود يحرسه. فغفل الأسود وكان قد وكل به أسود يحرسه فغفل الأسود. فألقى يوسف نفسه على قبر أمه فجعل يتمرغ ويعتنق القبر ويضطرب ويقول يا أمه ارفعي رأسك تري ولدك مكبلا مقيدا مسلسلا مغلولا. فرقوا بيني وبين والدي فاسأل الله أن يجمع بيننا في مستقر رحمته إنه أرحم الراحمين. فتفقده الأسود على البعير فلم يره فقفى أثره فإذا هو بياض على قبر. فتأمله فإذا هو إياه فركضه برجله في التراب ومرغه وضربه ضربا وجيعا. فقال له لا تفعل والله ما هربت ولا أبقت وإنما مررت بقبر أمي فأحببت أن أودعها ولن أرجع إلى ما تكرهون. فقال الأسود والله إنك لعبد سوء تدعو أباك مرة وأمك أخرى فهلا كان هذا عند مواليك. فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن كانت لي عندك خطيئة أخلقت بها وجهي فأسألك بحق آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تغفر لي وترحمني. فضجت الملائكة في السماء ونزل جبريل فقال له يا يوسف غض صوتك فلقد أبكيت ملائكة السماء. أفتريد أن أقلب الأرض فأجعل عاليها سافلها؟ قال تثبت يا جبريل فإن الله حليم لا يعجل. فضرب الأرض بجناحه فأظلمت وارتفع الغبار وكسفت الشمس وبقيت القافلة لا يعرف بعضها بعضا. فقال رئيس القافلة: من أحدث منكم حدثا فإني أسافر منذ كيت وكيت، ما أصابني قط مثل هذا. فقال الأسود: أنا لطمت ذلك الغلام العبراني. فرفع يده إلى السماء وتكلم بكلام لا أعرفه ولا أشك أنه دعا علينا. فقال له: ما أردت إلا هلاكنا، ائتنا به. فأتاه به فقال له: يا غلام، لقد لطمك فجاءنا ما رأيت، فإن كنت تقتص فاقتص ممن شئت، وإن كنت تعفو فهو الظن بك. قال: قد عفوت رجاء أن يعفو الله عني. فانجلت الغبرة وظهرت الشمس وأضاء مشارق الأرض ومغاربها، وجعل التاجر يزوره بالغداة والعشي ويكرمه، حتى وصل إلى مصر فاغتسل في نيلها، وأذهب الله عنه كآبة السفر، ورد عليه جماله، ودخل به البلد نهارا، فسطع نوره على الجدران وأوقفوه للبيع، فاشتراه بطخير وزير الملك. قاله ابن عباس على ما تقدم. وقيل إن هذا الكلام بطوله كلهم مما أثر عن بني إسرائيل، ومثله لا يصدق ولا يكذب، وإن كان في بعض ألفاظه ما ينكر، لكن هذا من أخبار بني إسرائيل، وجاء في الحديث الصحيح: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. في رواية: الحديث عن بني إسرائيل ولا حرج. في رواية عند البزار وغيره: فإن فيهم الأعاجيب. لكن إذا كان في شرعنا ما يرد هذه الأخبار رددناها، وإن كان فيه ما يؤيدها قبلناها، وإلا توقفنا. نعم. ايش فيها؟ فيها الخبر الموقوف الذي يقتضي المنع. نعم، لكن لا بأس. أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، ما في ما يمنع. نعم. وقيل إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتبع يوسف على دينه، ثم مات الملك ويوسف يومئذ على خزائن الأرض، فملك بعده قابوس وكان كافرا، فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى. أكرمي مثواه، أي منزله ومقامه بطيب المطعم واللباس الحسن، وهو مأخوذ من ثواب المكان أي أقام به، وقد تقدم في آل عمران وغيره. عسى أن ينفعنا، أن يكفينا بعض المهمات إذا بلغ، أو نتخذه ولدا. قال ابن عباس: كان خصورا لا يولد له. وكذا قال ابن إسحاق: كان قطفير لا يأتي النساء ولا يولد له. فإن قيل كيف قال أو نتخذه ولدا، وهو ملكه، والولدية مع العبدية تناقض. قيل له: يعتقه ثم يتخذه ولدا بالتبني، وكان التبني في الأمم معلوما عندهم، وكذلك كان في أول الإسلام، على ما يأتي بيانه في الأحزاب إن شاء الله تعالى. وقال عبد الله بن مسعود: أحسن الناس فراسة ثلاثة: العزيز حين تفرس في يوسف فقال: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وبنت شعيب حين قالت لأبيها في موسى: استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر حين استخلف عمر. قال ابن العربي: عجبا للمفسرين في اتفاقهم على جلب هذا الخبر. والفراسة هي علم غريب على ما يأتي بيانه في سورة الحجر، وليس كذلك فيما نقلوه، لأن الصديق إنما ولى عمر بالتجربة في الأعمال، والمواظبة على الصحبة وطولها، والاطلاع على ما شاهد منه من العلم والمنة، وليس ذلك من طريق الفراسة. وأما بنت شعيب فكانت معها العلامة البينة على ما يأتي بيانه في القصص. وأما أمر العزيز فيمكن أن يجعل فراسة، لأنه لم يكن معه علامة ظاهرة. والله أعلم. نعم، لأن الفراسة إنما تكون إذا رأى الشخص من أول وهلة يتفرس ويتوقع أن يحصل منه كذا، أما إذا عاشره وخالطه وعرف طباعه وما جبل عليه فليس هذه فراسة، إنما هي مبنية على مقدمات، نتائج مبنية على مقدمات سابقة فليست من الفراسة. نعم نعم. هذا كله منكر هذا. نعم. قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، الكاف في موضع نصب، أي وكما أنقذناه من إخوته ومن الجب فكذلك مكنا له، أي عطفنا عليه قلب الملك الذي اشتراه حتى تمكن من الأمر والنهي في البلد الذي الملك مستول عليه، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي فعلنا ذلك تصديقا لقول يعقوب: ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقيل المعنى: مكناه لنوحي إليه بكلام منا ونعلمه تأويله وتفسيره وتأويل الرؤيا، وتم الكلام. والله غالب على أمره، الهاء راجعة إلى الله تعالى، أي لا يغلب الله شيء، بل هو الغالب على أمر نفسه فيما يريده أن يقول له كن فيكون. وقيل ترجع إلى يوسف، أي الله غالب على أمر يوسف، يدبره ويخوطه ولا يكله إلى غيره حتى لا يصل إليه كيد كائد. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يطلعون على غيبه. وقيل المراد بالأكثر الجميع، لأن أحدا لا يعلم الغيب. وقيل هو مجرا على ظاهره، إذ قد يطلع من يريد على بعض غيبه. وقيل المعنى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أن الله غالب على أمره، وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقدر. وقالت الحكماء في هذه الآية: والله غالب على أمره، حيث أمره يعقوب ألا يقص رؤياه على إخوته، فغلب أمر الله حتى قص، ثم أراد إخوته قتله فغلب أمر الله حتى صار ملكا وسجدوا بين يديه، ثم أراد الإخوة أن يخلو لهم وجه أبيهم فغلب أمر الله حتى ضاق عليهم قلب أبيهم وافتكره بعد 70 سنة أو 80 سنة، فقال: يا أسفا على يوسف. ثم تدبروا أن يكونوا من بعده قوما صالحين، أي تائبين، فغلب أمر الله حتى نسوا الذنب وأصروا عليه، حتى أقروا بين يدي يوسف في آخر الأمر بعد 70 سنة، وقالوا لأبيهم: إنا كنا خاطئين. ثم أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء والقميص، فغلب أمر الله فلم ينخدع، وقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ثم احتالوا في أن تزول محبته من قلب أبيهم، فغلب أمر الله فازدادت المحبة والشوق في قلبه. ثم دبرت امرأة العزيز أنها إن ابتدرته بالكلام غلبت، فغلب أمر الله حتى قال العزيز: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم دبر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي، فغلب أمر الله فنسي الساقي، ولبث يوسف في السجن 7 سنين. قوله تعالى: ولما بلغ أشده عند سيبويه جمع واحده شدة. وقال الكسائي: واحده شد كما شد نعم. واحده شد كما قال الشاعر: عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظلم. وزعم أبو عبيد أنه لا واحد له من لفظه عند العرب، ومعناه استكمال القوة ثم يكون النقصان بعد. وقال مجاهد وقتادة: الأشد 33 سنة. نعم، هي قوة الشبان 33 سنة، هي مكتمل القوة ولذا يقول ابن القيم في وصف أهل الجنة: هذا وسنهم ثلاث مع ثلاثين التي هي قوة الشبان. سن أهل الجنة 33، لكن هو يستمر على هذا الأشد إلى أن يصل 40 ثم يبدأ في النزول. نعم. وقال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك بن أنس: الأشد بلوغ الحلم. وقد مضى مال العلماء في هذا في سورة النساء والأنعام المستوفى: آتيناه حكما وعلما، قيل جعلناه المستولي على الحكم فكان يحكم في سلطان الملك، أي وآتيناه علما بالحكم. وقال مجاهد: العقل والفهم والنبوة. وقيل الحكم والنبوة، والعلم علم الدين. وقيل علم الرؤيا. ومن قال أوتي النبية أوتي النبوة صبيا، قال لما بلغ أشده زدناه فهما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين، يعني المؤمنين. وقيل الصابرين على النوائب كما صبر يوسف، قاله الضحاك. وقال الطبري: هذا وإن كان استدلال على إيتاء النبوة في الصبا ما تقدم من قوله تعالى: أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، لما ألقي في الجب وهو صغير. نعم. وقال الطبري: هذا وإن كان مخرجه ظاهرا على كل محسن، فالمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: كما فعلت هذا بيوسف بعد أن قاس ما قاس ثم أعطيته. كما فعلت هذا بيوسف بعد أن قاس ما قاس ثم أعطيته ما أعطيته، كذلك أنجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة وأمكن لك في الأرض. كم باقي؟ بارك الله، اللهم صل على محمد.